والإيمان بها. لا يقال لما ولا كيف، لا يقال لما، لما رزق الله فلانا، ولما منع الله عن فلان، وكيف نصر الله فلانا، وكيف خذل الله فلانا، وكيف غفر الله لفلان، وكيف لم يغفر الله لفلان، وكيف هدى الله فلانا، وكيف ضل الله فلانا. اسمع لقول إمام أهل السنة، قال: ومن السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها. لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان. ومن لم يعرف تفسير الحديث ولم يبلغه عقله فقد كفي ذلك، فعليه الإيمان به والتسليم له. وهذا الذي قرره أهل العلم في القدر يضع لنا أيها الأحبة الكرام عدة أصول وعدة قواعد في غاية الأهمية. أولها وجوب الإيمان بالقدر، وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، كما سأبين إن شاء الله تعالى في الحديث عن الإيمان بالقدر كركن من أركان الإيمان. أولها وجوب الإيمان بالقدر. ثانيا الاعتماد في معرفة القدر وحدوده وأبعاده على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الاعتماد في فهم القدر وحدوده وأبعاده على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم جميعا، ويجب أن نترك الاعتماد في ذلك على نظر العقول ومحض القياس. فالعقل الإنساني لا يستطيع بنفسه أبدا أن يضع المعالم والركائز التي تنقذه في هذا الباب من الانحراف والضلال. والذين خاضوا في هذه المسألة بعقولهم ضلوا وتاهوا، فمنهم من كذب بالقدر. خلي بالك من خطورة النظر العقل المجرد، أنا لا أقل من شأن العقل وأكرر، بل يجب علينا أن نجمع بين النقل والعقل، ولا ينبغي أن نقدم العقل على النقل لنجعل من العقل أساسا وركيزة لنفهم من خلاله النصوص الثابتة، ثم لو تعارض العقل مع النقل أولنا النقل ليخدم العقل. هذا باطل وضلال مبين، سيؤدي بنا إلى الهلاك والمزلة والانحراف. أقول من هؤلاء الذين قدموا العقل على النقل في هذا الباب منهم من كذب بالقدر كما سأبين إن شاء الله تعالى، ومنهم من ظن أن الإيمان بالقدر يلزم القول بأن الإنسان مسير أي مجبر، وهي قضية خطيرة، قضية الجبر والاختيار. ومنهم من ناقض الشرع، ومنهم من ناقض الشرع بالقدر، ناقض الشرع بالقدر. وكل انحراف من هذه الانحرافات سبب مشكلات خطيرة في واقع المسلمين وفي واقع البشر وحياتهم. فالانحراف العقدي يا إخوة سبب كل انحراف، الانحراف العقدي سبب كل انحراف في الأخلاق، في السلوك، في كل شيء. الانحراف العقدي سبب كل انحراف. ايضا من القواعد المهمة ان نترك التعمق في القدر، ان نترك التعمق في البحث في قضية القدر. فبعض جوانب القدر لا يمكن للعقل ابدا ان يستوعبها مهما كان نبوغه، الا بالعودة الى نصوص الوحي المعصوم، الى القرآن والسنة بفهم السلف. واود ان اذكر هنا بكلمات جميلة، لأن البعض قد يظن أن مقدمة هذه تشكل حجرا على العقل البشري، وقد يقول قائل: ألا ترى أيها الشيخ أن حديثك هذا في هذه المقدمة يشكل حجرا على العقل البشري المبدع الذي وصل إلى ما وصل إليه في عصرنا الحديث؟ فها أنت تسمع أن العقل البشري قد صدر إلى السماوات العلى أوتوبيس الفضاء ديسكفري، وتسمع ان العقل البشري قد صنع القنبلة النووية والذرية والهيدروجينية، وتسمع ان العقل البشري قد حول العالم كله الى قرية صغيرة عن طريق هذا التكنيك العلمي المذهل في عالم الاتصالات والموصلات، وتسمع ان العقل فعل وفعل. هذا جميل لا انكره، وهذا مجال العقل، وهذا مجال العقل الذي يجب عليه ان يبدع فيه تدبر، لا مجال العقل في ان يتعرف على اركان الدين الا من خلال الوحي المعصوم،